إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما تعودنا أن نعيش مع العقيدة الطحوية بعد صلاة الجمعة، وقد وقفنا كثيرا مع ثمرات العقيدة، وقلنا لا نستكثر شيئا، فإن المعلم الأول نبينا صلى الله عليه وسلم ظل يعلمها الأمة 23 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمسألة العقيدة هي هذا الدين، ولذلك قلنا أن دين الإسلام يسمى دين التوحيد. الإسلام سموه دين التوحيد. وكنا قد وقفنا مع قول الشيخ رحمه الله في المتن كما أشرنا من قبل، قال الشيخ رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له. وهذا كان محل حديثنا منذ أمد بعيد، أن الله واحد لا شريك له. وقفنا معه هذا الكلام، وقفنا معه مع تعريف التوحيد وثمرات التوحيد، وأشرنا إلى أن التوحيد أنواع وبيناها من قبل، وننتقل بمشيئة الله جل وعلا إلى العبارة الثانية. قال الشيخ: نقول معتقدين في التوحيد أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. هذا كلام الشيخ، قال ولا شيء مثله. جزاكم الله خير يا شيخ. فالشيخ رحمه الله، وأنا قلت المتن قبل كده كما نرى صغير جدا، وفي بعض التعليقات لبعض سلفنا، لكن الشرح يوجد بالمكتبات، لكن المتن كما أشرت صغير جدا لا يتجاوز 2 صفحة، دي كلها تعليقات. يعني ألاحظ من الآية يقول ولا شيء مثله. هذه قضية عامة في المثلية، مسألة عامة، فالنفي هنا نفي مجمل. الشيخ لما يجي يقول لا شيء مثله، ابقى ده نفي مجمل، نفي عام. كانوا زمان الجماعة التعبانين المناطقة بتوع المنطق دول يقولوا ان نفي المثل يوهموا بالمثل. ازاي؟ قال لما يقف واحد ويعمل ابو عرام ويقول انا محدش زيي، نقول له بقى في حد زيه. ليه؟ قال لان النفي نفي المثل يوهم، يقول يبقى فيه زيه. الله، طب النفي اللي هنا قال ده نفي مجمل، مش نفي مخلوق بينفي صفة، ده نفي الخالق. ازاي؟ قال ولذلك الخالق لما جاء يتكلم في المسألة دي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يعني ايه بقى؟ فهمنا المسألة دي. انت لسه بتقول الجماعة بتوع المنطق، اما اقف كده اقول محد الزي، يبقى ده يوهم ان فيه زيك، يخطر ببال الانسان ان فيه زيك. قال بس مع الخالق لما ينفيها بقى يقول لا شيء مثله، ده اجمال. الاجمال برضو جه في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا في الآية جاب نفي مجمل وبعده جاب تفصيل وهو السميع الايه البصير، جاب نفي مجمل وإثبات مفصل، لأن قال ليس كمثله ايه، ابدا في كل شيء. تعالى مجمل يعني ايه؟ قال ليس كمثله شيء في ذاته في صفاته في افعاله، فلا يماثله شيء ولا يماثل شيء. قريبه كده ولا لا يماثله شيء من مخلوقاته ولا يماثل هو شيء من مخلوقاته. ولذلك لما الجماعة تزلكوا على النبي في المسألة دي، واحد قال له صف لنا ربك، قل لنا اوصفه لنا، واحد اتفزلك في تفسير الحافظ ابن كثير قال له أمن ذهب هو أم من فضة. الجماعة عباد الأصنام، قال له من ذهب ولا من فضة، فقعقعت السماء، يعني تردت كلمة مش بسيطة لمن له الكمال، اتردت السماء. تم ما بتتردش ليه النهاردة؟ ما الدنيا مليانة كفر وشرك، قال لما بيكتر الشرك بيسيبهم يعموا فيه، لكن لما بقى قليل بيطهر الأرض منه. أم حصل ايه ده قدام النبي؟ حصل ايه؟ قال قعقعت السماء قعقة ونزلت صاعقة اضاعت قحط رأسه. الكلام ده فين؟ الكلام ده معروف. بيقول للنبي ايه؟ قل لنا ربك امن ذهب ام من فضة، فقعقعت اهتزت السماء ونزل منها صاعقة، عملت ايه؟ طيرت احف الرأس. فين؟ فين احف الرأس؟ الطاسة. عارفين الطاسة؟ اما الحلوين بس تقولوا نعمرها، ان كنت على قدك زي فتحي شوية شاي ام محمد سخنين عشان اعمرها، ان كنت فائد تذكرة عشان يعمرها، شوية كوكايين عشان شوية بتاع سوية بانجو. شمعنى دي عارفين تعمير الطاسة؟ ما هو دي الطاسة، لو شلتهم هتلاقيها. عارف الطاسة اللي امك بتقلي فيها السمك؟ هي اهو ده احف ليه؟ احف الراس. مجرد قال امن ذهب ام من فضة، قال له جاي قدام النبي وتتجرأ؟ طب خد. فطار قحف رأسه من عليه. ليه؟ تجرؤ على الله جل وعلا. لكن لما جاءوا الجماعة يقولوا للنبي صف لنا ربك، قال لهم ده ما يدخلش تحت الوصف، لان ده له الكمال، واللي له الكمال ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، اللي يخطر ببالك اوعى. ولذلك اللي عطلوا واللي جسموا واللي شبهوا، يعني الجهمية منعوا كلام الله، قالوا ربنا ما بيتكلمش. ليه يا اولاد الايه؟ يا جهلة يا شر يا كفرة، جهمية كفرة. قالوا ما بيتكلم. كان اولاد ايه دول؟ بتوع مع جهم ابن صفوان. قالوا ما بيتكلمش ليه؟ انا قلت قبل كده انهم حرفوا، قالوا في قول الله ما كلم الله موسى تكليما، فخلوا لفظ الكمال على المفعولية، يبقى التقدير كلم موسى الله. يا ولاد الايه، شوف التحريف، شوف التحريف في كلام الله جل وعلا. نقول لهم وده كلام. وقالوا برضو ما فيش حاجة اسمها خلة لإبراهيم. أما ليه قال خلة لإبراهيم ولا كلام؟ تب ليه؟ قال جسموا. قالوا لأنه يلزم على الكلام أن يكون له لسان وشفتين وحنجرة واوة. يا أولادي إيه، جعلتم الخالق كالمخلوق؟ أما راحت فين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحم الله شيخ الإسلام لما قال عن الآية وهي قطب اهل السنة. احنا عندنا قطب برضو بس مش قطب بتاع الدراويش. عارفين القطب؟ القطب عند الدراويش اربعة، واحد في الزاوية دي، واحد في الزاوية دي في الارض، واحد في الزاوية دي، واحد في الزاوية مسكين ايه، واحد عند مدار الجدي بس يا واحد عند مدار الجدي، واحد عند مدار ما عرفش ايه. ايه دول؟ قال عليهم يدور الخلق والايجاد ولا يصدر شيء في الكون الا باذنهم. امال فين ربنا يا اولاد الايه يا جهلة؟ فين ربنا يا جهلة؟ فين؟ قال هم دول اللي بيتصرفوا في الكون. لا يقع في ملك الله شيء الا بتصرف الاقطاب. هم دول اللي احنا عندنا برضو قطب، بس قطب يعني ايه؟ يعني يقوم عليه الشيء، ادي معنى قطب، يقوم عليه الشيء. فلما يجي اهل اللغة يقولوا ايه شيخ الاسلام، يقول قطب الامر ده قطب اهل السنة، يعني الاصل اللي اهل السنة ارتكزوا عليه. ايه هو؟ ليس كمثله شيء. ادي الاصل اللي عند اهل السنة. يجي ايات المتشابه، يد الله فوق ايديهم ليس كمثله شيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، لومجي ازاي ليس كمثله شيء، ويبقى وجه ربك لوجه، نعم ليس كمثله ايه، سبحان الله. ايه الحكاية؟ قلبي قط ده الاصل. ام لما يجي القرآن ويقول لنا ليس كمثله شيء، يقول ان فيه نفي مجمل وفيه تفصيل اثبات مفصل، لانه قال ما في زيه. يبقى ما في زيه في ايه؟ قال في ذاته ولا صفاته ولا افعاله. يبقى زي ما قلنا لا يماثله شيء من خلقه ولا يماثل شيئا من ايه. طب يا عم الشيخ، طب ايه رأيك في باب الاسماء والصفات نجد ما يشابه اسماء؟ الراجل ده عالم، والله عالم الغيب والشهادة. الراجل ده رحيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، والله رؤوف رحيم، والله رحيم. الله ده محمد رحيم ورؤوف، ده عالم. ايه رأيك؟ ازاي حالك؟ انا قادر اعمل لك الشيء الفلاني. التعبير ده صح؟ صح. الله ليه؟ قال لان ربنا بيديني قدرة على العمل. يبقى الانسان قادر. المشابهة في التسمية، اما هذه صفة مخلوق وتلك صفة ايه؟ ما فيش مقارنة في المشابهة. التشبيه القرب فين؟ في التسمية. انت عالم والحق عالم، لكن علمك المستمد منين؟ قال ياما علماء ويبقى جاهل امبارح. ليه؟ قال لانه ما عارفش الحاجة اللي النهاردة. احنا بنعرف النهاردة نفي عام واثبات مفصل، ما كناش مثلا نعرفها امبارح، يبقى كنا جهلين بيها. جاتنا منين؟ قال من هبة الله لكم، وما من علم في الوجود حتى على لسان الملحد الا هبة من مين؟ من الله جل وعلا. هبة عشان يخليه قال عند المؤمن، قال عند المؤمن لما يجيله صفة العلم. ربنا يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد معرفة وعلما ازداد من ربه خشية. الثاني قال حتى يكون علمه حجة عليه. ما طلحت القمر وصعدت فوق، واول ما صعدت قلت لك صور لنا الارض، قال ما عرفش صورها. صورها ازاي؟ قال تعبير بسيط. قال انتوا عارفين لو الواحد عنده مكتبة، المكتبة فيها مليون كتاب، كل كتاب فيه مليون صفحة، الصفحة فيها مليون كلمة، عارفين الارض في شفتها في ايه؟ النقطة في مكتبة. عارفين المكتبة دي؟ اهل نقطة فين؟ نقطة في المكتبة دي. طب اؤمن بالله؟ المأمنش. امال طلعت فوق عملت ايه؟ قال بدور على رب محمد ابن عبد الله. يا ولاد الايه؟ ابقى ده عالم نقول ده جاهل ابن جاهل شيوع ابن شيوعي هيفضل طول عمره حمار ما بيفهمش حاجة. ايه الحكاية؟ قال بقى طالع تدور على ربنا فوق يا جاهل. ده عم الشيخ ده صعد القمر وتعلم. قال ما هو برضو شوف صعد القمر ويوم الايام قلنا هيقول ايه. قالوا لو كنا نعقل لو كنا نسمع او نعقل يعني حتى اطرش ابن طرش لا سمع بيسمع ما سمع ما مونتو كارلو بيسمع العالم كله القرآن قال لم يسمع سماع التعقل والتدبر قال ابقى نفع عن نفسه حتى مجرد العقل العقلانية اللي بيقول عليه يقول لك عقلانية مدارس عقلانية اهل مدارس العقلانية دي اجهل حاجة ولذلك اول من ضل بالعقل الاعتزال اول ناس ضلوا بالعقل مين المعتزلة ليه قالوا لان النص لو تعارض مع العقل اول النص عشان يمشي مع العقل قل لهم ده جاه ده لو النص تعارض مع العقل نقول للعقل يا عقل انت قاصر مش قادر تدرك نص الله بعد كده هتدركه هتشوف بعد كده بقى انتوا كان عندكم اكتشافات وهتعرفوا بعد كده ان الحيض بيضر وتشوف الامراض السيلان والزهري ووجع القلب 23 مرض لو قربت من مرضك في الحيض يجي لك اكثر من مرض كنت عارف ده كله ام ربنا قال يسألونك عن المحيض قل ايه أجل وهي مطلقة مطلقة سايبها لك نكرة شوف الأذى بعد كده عمالين يبحثوا ويقولوا مرض كذا ومرض كذا وليه ما ربنا سايبها لك وهي تفين عرفته امتى لسه وهتعرفه بعدين وكل ما تحلل دم الحيط هتلقوا بلاو متلتلة ووجع قلبه ويجيب امراض ايه الحكاية قال لكن الله وضع القضية من الاول ايه ابقى لو العقل جه وقال للنص انا مش قادر افهمك نقول له لان انت عليك حدود ليك حدود تقف عنده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر كل اولئك كان ايه ولذلك قلنا ايه كل واحد على الارض مؤمن وكافر عارف انه عايش عارف انه ايه انه عايش نقول له طب انت عايش ربنا تحدك بمسألة اين تجري فيك الروح فين الروح يا ناصح ما انا عايش اهو يجي يقول لك حتى شوف حتى كمان يقول حتى اذا بلغت الحلقوم طب ان كنت جدع تقول لي هي فين اهو قال لك بلغت الايه قل لي هي فين هم يقول لك طب يغرغر بيغرغر ثم تقول يا سبع ما تعرف وقال بلغت الايه وانتم حينئذ تنظرون وبعدين يجي يقول لك ايه ونحن اقرب اليه ايه ولكن منكم ولكن مع قربها ووجودها في الحلقوم ولكن ايه يا كمان قال ما هتعرفش ليه قال لانني قلت من الاول هتحداك في ذاتك يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وريني هي فيه تم لو في الحلقوم ما تقفل وترجعها جوه طب لو في الحتة الفلانية يجيبوا له اهو الشاه ايران جبتوه هنا وجبناه هنا وفضل قاعد عندنا جابوا له عربيات وطيارات اطباء وبلاوي المفتكرين ايه هيعملوا له ايه هتغور في 60 داهية هتطلع ان كانوا جدعان يرجعوها ولبقى ذاك ربنا يقول كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق راق من الرقية من الايه الرقية يعني الطبيب اللي هي عشان الرقية يعني هطمنا الطبيب اللي رجعها كلا اذا بلغت التراقية وقيل ايه رجعوها بقى مين اللي يقدر من الاطباء يرجعها ما حدش او من الرقي اي الذي يرقى بها يا اما يكون راق يا اما من الرقية يا اما من الذي يرقى ايه يعني يتخذها ملائكة الرحمة يتخذها ملائكة الايه مين اللي هيرقى بيها يرقى ملائكة الرحمة ولا ينزل بها ايه طيب تعالوا اذا بلغت التراق وقيل من راق اهو ده يا سيد فين علمك بقى فين الطب اللي بتقول عليه فين ما عرفش ايه ولذلك لما اليومين دول يكذبوا اما يقفوا الدم الاطباء الفراعنة ما هو احسن فراعنة عندنا تلقى الواحد من دول طبيب متفرعن قوي اول ما يغلبوا يقول لك ده نوع من الفيروس فيروس يا ابن الايه لعبة اي الله اما يقف قوي سبحان الله. طب ايه رأيك بقى مات بلا فيروس ومتوه سليم وكان زي السبح وقف يقول انا عبد العال كنا امبريال وراح واقع ايه عبد العال بتشرب كينا ليه الله يصلح حال ابوك طب عبد العال وريني مات ازاي عبد العال فين اللي عندك بقى. ولذلك رحم الله من قال كل الطبيب تخطفته يد الرضا يا مدعي يا شافي الامراض من ارضاك ثم انت وقعت يا ساب اما انت وقعت يلي اكل كل الصحيح يموت لا من علة ما فيش مرض ولا غيره من يا صحيح بالمنايا قد دهاك كل المريض عوفي ونوجي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك لفيني وتعبني وبعد ما تعبني يقول لك ورم خبيث لا حللناه ورم حميد لا لا لا مش عارفينه تيجي ماشي زي ام وامك زمان وانت ماشي في السكة تزهق من الخلق دي تروح جايب ورقة خروع وتيجي حاططها على حتة الجرح الله ام يقول لك انا جعلتك تستأنس بالاسباب ولا شفاء الا من عند الوهاب انا خليتك بس تقول عد على خروعايا خروعت ايه يا ابو خروعايا ده الرجل ايه ذهبت انادي طبيب الورى وقلبي يناجي طبيب السماء طبيبين ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء ده يدوب مجرد بطروح اسباب لان المعلم محمد بن عبد الله تداوى عباد الله فما خلق الله ذا الا وجعل له دواء صلى الله على سيد الارض والسماء صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اذا الشاهد ادى علم قال ايوه يبقى صفته الخالق لما يجي المخلوق يقول تمن صفتي اهو هو قادر وانا قادر هو سميع وانا سميع هو بصير نقول له دي تسمية في الصفة لكن ليس كمثله شيء. قال ليس كمثله ايه شيء هم يقولوا للنبي اللي ليس كمثله شيء صفه يا محمد هم يقول له ما تزعلش هم قالوا لك كده قال ايوه اصف نفسي فانا اعلم بنفسي انا اللي هصف لك نفسي يا محمد اوصف يا رب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا سلام توحيد كله العقيدة كلها الجماعة المناطقة كانوا زمان لهم حاجات كده يقولوا ده تنفي الكموم الخمسة هم المناطق يقولوا كده شوف بقى قل هو الله ايه الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوصف لنا انا اللي اوصف ليه لان ما خطر بالبال كل اللي يخطر ببالك الله بخلاف ذلك اوعى تعتقد المسألة ايه ان خدت مخك حاجة قل له يا ابليس ابعد رايح فين من له الكمال لا تدركه العقول ده علمنا على لسان النبي المعصوم الا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا وصلى الله على من علمنا صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي لا شيء مثله يبقى ليست هناك ذات تشبه ذات الله وذات الله لا تماثل ذواتكم. يمكن يقول لك ما فيش ذات لكن هو يشبهنا في حاجة نقول لا لا يماثل لا تماثلون ولا يماثلكم الاثنين منفيين لا ذات تشبه ذات الله وليس ذات الله تشبه ذاتا من الذوات ليه له الكمال والجلال. قال كذلك ايضا لا شيء مثله في صفاته في كمال صفاته لانه صفات كمال صفات ايه ده حتى في صفات البشر اضرب لك مسألة بسيطة نتعلمها في صفات البشر. يجي يقول لي تعالى انت من صفاتك ايه قال رحيم. قال من صفاتك الرحمة قال ايوه. قال تبقلب في الناس كده قال قلبت قال لا بد ان تجد من هو ارحم منك. قال لي ايه؟ قال قلب بعده كده. قال لي الا ان الصفات في الخلق متفاوتة. انت ربنا جعل فيك جانب الكرم عالي بس مش انت اعلى واحد. ليه؟ قال لان في احسن منك واحسن واحسن واحسن واحسن. قال طب وبعدين وفي تبلغات انت؟ قال لغاية لتصل الى من وصل الى الكمال البشري محمد بن عبد الله. عندي هنا تقول محلك. ليه؟ قال ما انا والانبياء من قبلي الا كرجل بنى بيتا فاحسنه فما بقيت فيه الا لبنة واحدة فكلما مر قوم قالوا هلا وضعت تلكم اللبنة فانا في النبيين تلكم اللبنة صلى الله عليه وسلم. انتم تصلوش ليه؟ اما عشان يقولوا ما دوم بيصلوش على النبي. انت ناقص ناقص وجع قلب. صلوا على محمد بن عبد الله. النبي يقول ما من مجلس لا يذكر فيه الله ولا يصلى علي فيه الا كان حسرة على اهله يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد يجي يقول لنا شوف بقى ما تلقاش حد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وصل فين؟ قال عمال تجري. ام يجي يقول لك انا بقى في النبيين سر الكمال البشري ما حدش هيقدر زيي. ليه؟ قال لان انا صورت طريق الاسلام زمان لما النبي قرأ قول الله وان هذا صراطي. مش خط خط كده في مسند الامام احمد؟ خط خط كده. وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ اهو السكة اهي. النبي خط خط كده وخط خطوط كده اهو من هنا. لان الشيطان اوعى تقول ان الشيطان له خطين اتنين تلات ملايين خطوط مليارات عشان ما تزعلش. يجي لك من باب طاعة من باب كذا من باب المعصية من باب بنتك من باب المحارم من باب كذا من باب عمتك من باب خالتك لدرجة ان النهاردة بيجي له من باب امه قال بيعمل ايه؟ الام نايمة يحبلها. قرطوها ولا لا؟ حبلها ياد النيلة حتى امك ما بقتش فيها حياة. شوف جاي منين عمال يلف. والولية تعمل ايه؟ يمسكها مع ابنها زي ما جت في جريدة الاخبار يمسكها الواد مع واحد ومتقول احمل ايه في الواد؟ تروح سطلة وبعد ما سطلته وخليه يوقعها عشان ما اقولش لابوه انه يا دي البلاوي المتلتلة. هو ابليس مش سيبنه. ما بقول الحسن البصري اينام ابليس؟ هو مش نايم؟ ما بينامش؟ ما بيتخمتش ساعة؟ قال لو نام لاستراح. لن تبقى مخموده واحد. اول ما تصحى هخليك تقول له انت الفطار فين؟ انت ايه؟ انت ايه؟ سيدك لما كان بيقوم الحمد لله الذي احيانا من بعد ما اماتنا واليه الايه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله اعلى الذكر منزلة ان تذكره حينما تقوم من النوم. ليه يا ابن تيم يا ابن القيم؟ ليه؟ قال لان القلب خالي فحينما يدخل الذكر على قلب خالي لا ينشغل القلب الا بخالقه طول اليوم بقى. لكن تخليه زي البلاص اول ما تروح قمت من النوم الفول فين؟ هاتيله برسيم اللي ده بيجيبلوش فول ده تجيب له تيب. والله حاجة المسلمين يجيبوا الضغط. قال الفول فين؟ احنا ناقصين. لا العيال في المدارس بقى بتفهم ولا غيره. لو اقول لك ايه ده شيخ كلفول ده نعمة نعمة حد هالحاجة نعمة ربنا يديم بس يبدلنا خيرا منه. ده كلام النبي يبدلنا خيرا. امال اللحمة فين والايه؟ نسأل الله ان يمن عليكم برزق حلال ويرزقنا القناعة. ام يجي يقول لي اول ما تيجي قايم اول الذكر ما يخطر كده الوعاء فاضي. وانا قلت قبل كده البلاص الفاضي ملاته مش هيبقى مليان هتعمل فيه ايه؟ حتى اما تدلقه نقول لك خلاص دلقته. قال بعد ما تغسله نقول لك ما ينفعش. ايه حمصه؟ مش عارفين الحكايه دي ولا نسيتوها؟ حمصه ليه؟ قال عشان كذا. يا الله بقى تاني محتاج تاني لتحميص. ام نيجي نحمصك بقى من قرف اللي دخلته. ندخلك الجامع مش نافع، ندخلك الصلاه مش نافع. ليه؟ قال لان البدء كان بغير ذكر الله. ولذلك يقول ايه ابن قيم نبه يقول خلي بالك من ذكر الله عند القيام من النوم. ليه؟ قال لان من العلامات محبه الله انك اول ما تقوم من النوم الحمد لله الذي احيانا. فزع لا اله الا الله. مش النبي لما فزع حد كده في حد زينب بنت جحش لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. وللعلماء في تفسير الحديث عارفين ليه؟ لانك قايم من النوم وبرضه اول ما تخش القبر ولسه واقفين جنبك يا دوب واحنا كده النبي مش يسمع قرع ايه نعاليهم واحنا جنبك قوم تفتكر انك قايم منين؟ من النوم. قم تقول ايه؟ لا اله الا الله. قم يقول لك ايه؟ نم نومة العروس اجبت عما جئنا نسألك عنه. طب احنا عايزين من احنا جايين للتوحيد احنا نسألك عن ايه؟ انت بفتكر ان قعد مع ام محمد لسه بتقول لك قوم قوم يا ابو محمد الفجر جه لا اله الا الله الحمد لله الذي احيانا. ها قوم يا ابو محمد ما هي نومة ونومة هي نومة ونومة هتصحى من هنا توحد وهتصحى من هنا ايه؟ أم أول ما تقوم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الشاهد إن احنا بنقول لا شيء مثله فالله جل وعلا نفى المثلية نفيا عاما مجملا كما قال الحق جل وعلا ليس كمثله شيء ولذلك لا شيء مثله دي اللي خلت زي ما قلنا شيخ الاسلام يقول دي هي دي اللي استندنا عليها في كل ايات القرآن الكريم هي دي مرجعنا المرجع اللي بنرجع ليه ولذلك كان الامام الشافعي يقول ايه امنت بما جاء عن الله على مراد من مراد الله لا اول ولا جسم ولا عطل ولا كيف ولا كذا وإيه يا شافعي آمنت بما جاء من مين من عند الله على مراد مين وآمنت بما جاء بالرسول وبما جاء به الرسول على مراد النبي محمد بن عبد الله. يا سلام شوف شوف التفويض شوف مسألة الإيمان مش محتاجة تيجي نخبط في مسألة الايه تعال تأويل مسألة تعطيل واضربوا ببعض شوف السلف رضي الله عنهم. ولذلك كان الإمام أحمد يقول ايه لا أصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ده كلام الامام احمد لا اصف الله باكثر اوعى تفتكر انك لما بتزودها شويه ربنا عايزها منك قال امال ايه الا يمدح الله الا بما مدح به نفسه ما يتمدحش الا باللي مدح به نفسه اما زي جماعه بتوع الايام دول يقول لك يلا النبي قبل الغزاله قالت له يا سيد الورى غزاله اتكلمت معاه يا اولاد الكذابين يا كذابين يقول لك ومدح يا اخي ده مدح النبي لا يمدح الا بما جاء عن النبي ده اعلى المدح عند النبي محمد بن عبد الله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله صلى الله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هم يجي يقول الامام احمد لا اصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه ثم قرأ الايه اليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجي الامام مالك يقول عليكم بالاثار وكذلك الاوزاعي عليكم بالاثار واتباع سلف الامة واياكم وزخرفة الرجال. يا ما هيجي لكم جماعة زي ما ضربت مثل يقول لك اول ما خلق الله نورا خلق نورك يا محمد يا ابن الايه ده حديث باطل حديث عبد الرزاق موضوع بقى النبي يعني هي مسألة النور هي اللي هتزوده مين اللي قال لكم ده النبي اكرم من النور على الله جل وعلا. يقول زي ما قلنا زمان ابو علي لما كان يقول لهم ايه يقول لك ليلة الاسراء والمعراج صعد النور الادنى للنور الاعلى